هنا القاهرة. تعال نتبادل المكان، نحن نستمع وأنت خلف الميكروفون. قدم ما لديك، قل ما يحلو إليك، ودعنا نرى ماذا ستفعل في محطة إذاعة في أقل من ساعة. محطة إذاعة في أقل من ساعة مع محمد فؤاد. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم معنا وسهرة جديدة من محطة إذاعة في أقل من ساعة. مستمعين الأعزاء، رحل عن عالمنا منذ أيام الشاعر والأديب بشير عياد، وقد جمعنا به لقاء لتسجيل سهرة محطة إذاعة في أقل من ساعة، وكان آخر تسجيل يقوم به في الإذاعة المصرية، ولكن لم يمهله القدر كي يستمع إليه. وفي هذه السهرة نقدم محطة نور الأمل، والتي اقترح أن يقدمها الشاعر والأديب الراحل. الأديب والكاتب والشاعر الأستاذ بشير عياد، أهلا بك على موجات البرنامج العام. أهلا بحضرتك وبكل مستمعي البرنامج العام في كل مكان من وطننا الكبير. في هذه السهرة نتيح لضيف البرنامج امتلاك محطة إذاعية لمدة 45 دقيقة. بنستقطع هذا الوقت من إرسال البرنامج العام ونعطيه لحضرتك لكي تصبح مسؤولا عن تخطيط السياسة البرامجية وتقديم البرامج الإذاعية. فرصة عظيمة لابد أن أستغلها، وبالتأكيد حنستمتع بما سوف تقدمه للسادة المستمعين. أي محطة إذاعية أستاذ بشير بيبقى ليها اسم يميزها عن بقية المحطات، توصلت إلى اسم لمحطتك الإذاعية؟ نعم، لتكن نور الأمل. ليه اخترت الاسم ده؟ لأننا في فترة فوضى عشوائية، كلنا نرقص في عرسها كما أقول دائما في هذه الأيام، فهناك ميأسين ومحبطين وناس تزرع الفتن وناس تزرع الشوك في طريق المستقبل، فلا بد أن يكون أمامنا نوع من الأمل، التمسك بهذا التراث العظيم لهذا الشعب العظيم، إحياء كل ما في ضميرنا من نور الإيمان ونور الأمل ونور التمسك بالتقاليد المصرية الراسخة من أجل مستقبل لنا جميعا. هل هناك محفزات معينة تراها ضرورية حتى نحيي الأمل من جديد؟ المحفز أن تؤمن بمصريتك، أن تؤمن بأن هذا الوطن للجميع وبالجميع، ولن يكون لفئة على حساب فئة أخرى، ولن يكون إلا لكل الأجيال القادمة إلى يوم القيامة، شئنا أم أبينا. فإن كانت هذه هي الحقيقة الراسخة أمامك أيها المصري الذي يعمل ضد مصر ولحساب أعداء مصر، إذا كانت هذه هي الحقيقة الراسخة أمامك أنك لن تنتزع مصر أبدا لغير أبنائها، فلماذا لا تعمل مع إخوانك المصريين من أجل مصر ومن أجل هذا المستقبل الذي لابد أن يكون مشرقا لكل الأجيال المقبلة كما أقول دائما، لأن هذا الوطن ليس ملكا لنا نحن الذين على أرضه الآن، ولكنه ملك لكل الذين سيأتون على هذه الأرض الطيبة حتى تقوم الساعة. ودي مسؤوليتنا أمام الأجيال القادمة، أن نزرع الأمل ولا نيأس. نعم، يعني حضرتك عندما تتباهى بالأهرامات وعندما تتباهى بقناة السويس وعندما تتباهى بالسد العالي، هل كان أحدنا مشاركا في هذه الأعمال؟ بالتأكيد لا، لم نكن موجودين وقتها، أو على الأقل كنا صغار السن لا ندري. لا، يعني. أنا أعني التاريخ. أعني التاريخ باعتبار أننا سنقفز إلى المستقبل. فعندما كان هناك بنات الأهرام وبنات هذه الحضارة العظيمة، ثم الذين حفروا قناة السويس، ثم الذين فكروا في أن يتركوا مصر كما يليق بأبنائها، يجب أن نعمل مثلهم الذين بنوا هذه الحضارة الراسخة منذ عشرات الآلاف من السنين ثم واصل القدماء بعدهم. لابد أن نواصل مثل الذين فعلوا أو على الأقل أن نحترم ما قدموه لنا ونضيف إليه شيئا، ومهما يكن يسيرا فسوف يكون كبيرا بحساب الأيام عندما يكبر في الزمن وتتلقفه الأجيال القادمة وتضيفه إليه. أستاذ بشير عياد الأديب والكاتب والشاعر، من ضمن جزئيات المحطات الإذاعية أيضا بجانب الاسم لحن مميز يعبر عن هذه المعاني، هل توصلت إلى لحن مميز لمحطتك الإذاعية؟ والله هو ليس نوعا من الأنانية أو النرجسية إن شئت الدقة، لكن ما يتفق مع هذه المعاني أغنية دينية كتبتها للفنان الكبير هاني شاكر ولحنها الموسيقار الكبير سامر حفناء، وأنتجتها إذاعة البرنامج العام في رمضان سنة 2009 بعنوان نور الأمل. يعني نفس عنوان الإذاعة الذي اخترناه. فليكن هذا اللحن هو المميز، لأن الفنان سامر حفناء أبدع أيام إبداع في صياغة هذا اللحن ببساطة ورقة، ثم جاء الفنان الكبير هاني شاكر ليرسخ هذه المعاني. إذن فلنستمع إلى نور الأمل بصوت الفنان الكبير هاني شاكر وبكلمات حضرتك كلحن مميز لمحطتك الإذاعية محطة نور الأمل. سيدتي سادتي، الآن تنضم موجات محطة نور الأمل إلى موجات البرنامج العام، والميكروفون بصحبة الأديب والكاتب والشاعر الأستاذ بشير عياد، إليه الميكروفون. أعزائي مستمعي إذاعة نور الأمل، أهلا بكم في إذاعتكم الاستثنائية لمدة 45 دقيقة. أتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه في هذه الإذاعة التي كنا نتمنى أن تكون ملكا لنا، ولكن لم تسمح لنا الظروف. برامج الأطفال في محطة نور الأمل تقدم الكتاب صديقي. حبيبنا الحلوين كما تقول دائما أبلة فضيلة، معظمهم الآن في إجازة الصيف، هذه الراحة الطويلة بين عامين دراسيين أو بين موسمين دراسيين يجب أن تكون في صالح المستقبل وليس للعب فقط وليس لقضاء الوقت بين المصايف والرحلات. هذا مطلوب بالطبع وكلنا نفعل ذلك من أجل أطفالنا، ولكن لا تنسوا أن لديكم أحمالا ثقيلة وأعباء أخرى تنتظركم في إجازة الصيف. لا ننسى الكتاب، لا تنشغل بالإنترنت ولا ببرامج الأطفال في التلفزيون ولا بالفضائيات ولا بهذه الألعاب قبل أن تلتهموا الكتب، ولا أعني الكتب الضخمة أو المجلدات الصعبة عليكم، لكن إن لم تجدوا في مكتبات المنزل كتبا تشبع هوايتكم في القراءة فأعيدوا قراءة مناهج العام الماضي. دائما أفعل ذلك مع أطفالي بألا ينقضي الصيف في اللعب وفي الفسح وفي الرحلات، ولكن نفعل كل شيء ونمرح ونلعب، لكن لابد من القراءة، قراءة في مجلات الأطفال، قراءة في الكتب التي في المنزل في كل العلوم والثقافات، وفي الدرجة الأولى نعيد مقرر السنة الدراسية الماضية حتى يدخلوا السنة الدراسية التالية وهم على إلمام تام بكل ما أخذوه في العام الماضي. يعني لا تجعلوا المواد الدراسية التي تدرسونها في المدرسة مجرد سلمة أو درجة في الطريق تنتهي بنهاية الامتحان، وننسى كل ما أخذناه خصوصا في اللغات إن كانت اللغة العربية ومعها اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية لمن يدرسون أو أي لغة أخرى، لأنكم مطالبون في المستقبل بأن تكونوا قادة، بأن تكونوا وزراء، بأن تكونوا مسؤولين كبار تقودون هذا البلد إلى المستقبل وليس إلى الماضي وليس إلى الحفر والمستنقعات. فلا يكفيني منكم أن تتفوقوا في الامتحانات ثم بعد أن تنالوا الدرجة الدراسية أو تنتهوا من الفصل الدراسي تذهب معه كل المواد التي درستموها في العام الماضي. هذا لا يصلح مع أبناء مصر أو رجال المستقبل وفتيات المستقبل وأمهات المستقبل الذين نحلم بأن يكونوا أحسن منا وأن يقودوا أحسن منا وأن يرتفعوا بوطنهم بما يليق بهم وبوطنهم العظيم مصر. فاصل قصير ونعاود اللقاء بكم، فلا تنصرفوا عنا. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيبي. ترونه في ضحكة السواقي، في رفة الفراشة اللعوب. ترونه في ضحكة السواقي، في رفة الفراشة اللعوب. في البحر في تنفس المراعي وفي غناء كل عندليب. ترونه في ضحكة السواقي، في رفة الفراشة العوب. في البحر في تنفس المراعي وفي غناء كل عندليب. سيدتي سادتي، سهرتنا ممتدة معكم من خلال محطة نور الأمل بصحبة الشاعر والأديب الراحل بشير عياد. عزيزي الفلاح، تعال نتقابل عالزراعية. حبيبنا، أعمامي، وأخوالي وأهلي الغاليين في كل الحقول والغيطان والمزارع والجناين. أنا ابن فلاحين ومولود في كفر الدوار بالبحيرة. أنا عارف أن الفلاح المصري بيعاني الآن من كثرة الآفات وارتفاع أسعار الأسمدة ونقص مياه الري. الفلاح المصري أنا مشفق عليه، مشفق على كل أهلي في كل غيطان مصر ومزارعها وحقولها. إنما أنتم عصب هذا الوطن، أنتم الرجالة، أنتم اللي بتقدمونا طعم الحياة، أنتم بتقدمونا الأكل. يعني كل شيء جميل جاي من الغيط المصري، كل ريحة جميلة جاية من الأرض المصرية، كل حاجة بنلمسها فيها ريحة إيديكم النظيفة الطاهرة البريئة النقية. أنتم بإذن الله هتعيدوا صياغة هذا الوطن الأخضر مرة أخرى، ويريد تاخدوها يعني مش نصيحة ولكن التماس من أحد أبنائكم، أخ أصغر لكم أو ابن من أبنائكم أو زي ما تسموني، ارحموا الأرض الزراعية. خسارة كل متر بنخسره من أرضنا الطاهرة اللي مفيش أحسن منها على وجه الكرة الأرضية كلها بالبناء عليها. احنا ممكن نتصرف، ممكن نهد بيوتنا القديمة، ممكن نعلي، ممكن نشوف الأماكن البور، ممكن نختصر في مساحات الزرايب والدوارات والأشياء اللي هي ملهاش أي لازمة ونبني عليها في سبيل ان احنا نحافظ على كل سنتيمتر أخضر من الأرض، لأننا لو دفعنا فيه الدم بعد كده مش هنقدر نستصلح أرض زي اللي بنبورها وبنبني عليها، وبعد كده نرجع نعض أصابعنا ونقول احنا مش لاقين ناكل، احنا عمالين نستورد القمح، احنا قاعدين يعني بقى شكلنا وحش جدا جدا، عندنا نيل وعندنا آبار وعندنا أرض مفيش أحسن من كده. للأسف الشديد بقينا عاملين زي اللي ماسك ألم وعمال يبري فيه، كل ما يوصل للسن يروح باري من أول وجديد، ويروح مطير السن، فجأة يلاقي نفسه خلص الألم على الفاضي، لا هو سابه سليم ولا هو استخدمه. فإحنا أرضنا الزراعية اللي عمالين نهدرها كل وقت، اللي بنستغل المشاكل اللي بتعصف بالدولة والمؤامرات اللي محوطانا من كل ناحية، وكل المسؤولين مشدودين عشان يحموكم ويحموا حدودكم ويحموا أمانكم وسلامكم، منجيش احنا بالليل والناس نايمين والحكومة مشغولة والدنيا كلها مشغولة بأمن البلد وسلامة البلد ومستقبل البلد، ونيجي احنا نبني بالليل وتصبح الدنيا كأن شيئا لم يكن، ولقينا بيوت طلع أسرع من الزراعة على الأرض الزراعية. ده بيقلمني جدا جدا جدا، وأنا بقولها لأن ابنكم واحد منكم، واشتغلت في القطن وفي الرز وفي كل أنواع الزراعة، وبلبس الجلابية وبشتغل بالفاس وبعمل كل حاجة. أتمنى أرجع تاني أشتغل في أرضنا بالفاس وأشم ريحة عرقكم الطاهر وهي طالعة أحسن من أي عطر من تراب مصر الطاهر. أنا أصلي فلاح وأحب الأرض وأنهرها، أنا أصلي فلاح أحب الأرض وانهارها، وأحب أشوفها أنا الليل وأنهارها، وأحب أشوفها أنا الليل وانهارها، بأرض جنة وبحر النيل أنهارها، أرض جنة وبحر النيل أنهارها، الأرض عايزة الفلاحة والنشاط والجد، حافظ على الأرض زي العرض وبداية، هي حياتي وهي الروح وبداية، حارب عشانها، حارب عشانها بكل سلاح وبداية، وأطرد عدايا من الأوطان وانهارها. محطة نور الأمل تقدم الكورة جوان. عزيزي المستمع، الكورة جوان مقولة شهيرة وأصبحت كأنما هي قانون عندما قالها الراحل العظيم المعلق الرياضي الكبير محمد لطيف، الكورة جوان. الكورة جوان، لكن للأسف حولناها إلى الكورة خناق وعراك ومشاكل، كأنما نحن بحاجة إلى مثل هذه التصرفات التي تحدث في ملاعب كرة القدم، وأعني بالملاعب الأرض الخضراء التي يتحرك عليها اللاعبون. فالمشاكل تبدأ من المستطيل الأخضر، من اللاعبين أنفسهم ومن المدربين ومن رؤساء الأندية وأعضاء مجالس الإدارة، خصوصا في الأهلي والزمالك اللذين هما الناديان الكبيران والواجب أن يكون قدوة لكل الجمهور في كل المجالات وليس في كرة القدم فقط. ليس عيبا أن يهتم المثقفون بالرياضة وبالكرة القدم تحديدا، كلنا نشجع الكرة ونشجع الرياضة، وليس بيننا من لم يلعب كرة قدم أو يمارس أي رياضة أخرى، وكلنا مشدودون إلى هذه اللعبة التي ترفع عنا وتثبت أن التحدي يجب أن يكون للرجال وللرجال فقط، وعلى هذا الملعب أو هذا المستطيل في خلال 90 دقيقة. خارج هذه 90 دقيقة وهذا الملعب لابد أن نكون إخوانا، نعمل أو نلعب لصالح مصر في كل المجالات الأخرى. مأساتنا الآن اختراعات الألتراس التي كنا نشجعها وكنا نصفق لها، وكنا فرحين جدا جدا بهؤلاء الشباب المتحمسين الذين يعطون مباريات كرة القدم طعما ولونا، لكنهم للأسف تحولوا إلى خناجر في ظهر الوطن. وأدعو كل شباب الرياضة أن يشجعوا مثلما نشاهد في المباريات الأوروبية، نحن نتابع المباريات الأوروبية بشغف شديد ونرى الجماهير في المدرجات وكأنهم في دار الأوبرا. لماذا لا نتعلم ثقافة التشجيع النقي النظيف؟ يجب أن نتعلم من الآخرين، إذا كنا تعلمنا منهم جمال كرة القدم والخطط الجديدة وكيف يلعبون وكيف يتدربون وكيف يستعدون للمباريات، فلماذا لا نتعلم من الجمهور أيضا الذي نراه في المدرجات يتعانق ويتشابك ويشجع وكأنما هو بالفعل في المسرح الكبير في دار الأوبرا. في كل الملاعب العربية أرى تجاوزات من الجمهور مشينة وتسيء إلى أخلاقنا التي يجب أن نحافظ عليها، وأن نثبت للآخرين الذين يشاهدوننا عبر الفضائيات أننا شعوب متحضرة وأننا نستحق الحياة. لا نواصل الصورة الذهنية الراسخة في كل عقول الذين يحاربوننا أو يتظاهرون لنا بالمحبة وهم يضمرون العداء، يقولون أننا همج وأننا متخلفون وأننا لا نستحق أن نمتلك كل هذه الثروات وكل هذه المساحات الشاسعة من الأرض النقية. نحن نؤكد لهم ذلك كل يوم من خلال ملاعب كرة القدم تحديدا. عزيزي المستمع، الهدوء، السكينة، الاستقرار هي السمات الغالبة على ساحة الكرة الآن. لاعبون انتقلوا من أندية إلى أخرى، وقع من وقع واعتذر من اعتذر، واستقرت الأندية لتبدأ الاستعداد لموسم كروي جديد. صورة حية من ناد يعد من أكبر الأندية اسما وتاريخا ينقلها إليكم مراسلنا رفعت مدكور. من قلب الحدث أحدثكم سيداتي وسادتي، حيث صارت الجماهير وهتفت ضد قرار النادي بضم لاعب عرفه جمهوره وجماهير منافسيه بالشغب والإهمال واللامبالاة وقلة الذوق داخل وخارج المستطيل الأخضر. أيوة أنت، أيوة ما تشاورنيش. دخلت النادي بأعجوبة شديدة لألتقي برئيس النادي. ساعة صباح الخير يا فندم. برحب بحضرتك. احب اعرف دي ثورة الجماهير على النادي بالشكل ده. معلش، احتمال الجماهير مش شايفة اللي انا شايف. يا رب ما تشوف. وان كانوا معترضين على انضمام غتاتة. ايوه فهمت. فانا شايف انه لاعب ممتاز بكل المقاييس، وبكره لا تصدق كلامي. لكن حضرتك، انا سامع احد المتعصبين بيقول ازاي نجيب لاعب كل هم ودور على منتج يخليه يمثل ويغني ويعمل اعلانات. شفت بقى ان انا عندي حق اشتريه ولا لا؟ أي. اللاعب ده لو نجح كممثل شوف ممكن يبيعوا الهليود بكام ساعتها. بس سيادتك جايبه يلعب ودافع فيه فلوس علشان يجيب اجوان ويجيب بطولات كوره. هيجيب بطولات، هيلعب، والامراض اللي معروف بيها هيبطلها، لانه ما عادش قصاده غنى خلاص، بعد النادي بتاعه ما استغنى عنه للابد. سؤال تاني يا فندم. نحب نعرف موضوع تفضيل لاعبين على زمايلهم بدون وجه حق. اسمع يا سيد، انا عندي واحد زائد واحد يساوي اتنين. ايوه. واتنين زائد اتنين يساوي اربعة. ايوه فهمت. يعني اربعة اتنين اربعة. عندي لاعب هيلعب راجل هشيله في كفون عينيا، لاعب هيتدلع هقعده على الدكة لحد خشبها ما يعلم في جسمه، وبعد كده اديله استغنى. مستمعينا الأعزاء، نواصل تقديم فقرات وبرامج محطة نور الأمل، معكم من خلالها الشاعر والأديب الراحل بشير عياد. عزيزي المستمع، هيا نغوص في نهر النور. عزيزي المستمع، دائما في المساء يحلو لنا أن نستمع إلى القرآن الكريم، بالرغم من أنه من الواجب أن نستمع إليه طوال الساعات 24، لكننا تعودنا في فترة المساء منذ كنا صغارا أن نستمع إلى القرآن الكريم في البرنامج العام وفي صوت العرب وفي إذاعة القرآن الكريم. كان البرنامج العام، وهذه طبعا من أهم سمات الإذاعة المصرية، يأتينا في كل مساء بشيخ من أعمدة التلاوة المصرية في تمام الساعة 8، وكان أباؤنا يرحمهم الله يعقدون مباريات بيننا ويسألوننا مين الشيخ اللي هيقرأ النهاردة، أو مين الشيخ اللي بيقرأ إذا دخلنا وبعد بداية القرآن الكريم. كان طقسا جميلا في بيوتنا في كل مساء أن نلتف حول الراديو ونستمع إلى قرآن السهرة أو قرآن الليلة، كنا نسميه قرآن الليلة بالفلاحين. وكان أبي يرحمه الله يجلس ويسعد ويغمض عينيه عندما يستمع تحديدا إلى عبد الباسط عبد الصمد أو محمد صديق المنشاوي، وجئت بعده ليكون محمد صديق المنشاوي أهم قارئ أو أهم ضوء في حياتي، لأنه يذكرني بصوت أبي عندما كان يصلي الفجر ونحن نستعد للذهاب للمدارس، وأمي يرحمه الله تعد لنا الإفطار من اللبن الذي حلبته منذ قليل، فكانت رائحة هذا اللبن مع صوت أبي مع هذا الصباح الجميل في ريفنا المصري الرقيق الجميل هي أهم سمات طفولتنا. هناك فرق كبير بين المدرسة المصرية والمدارس الأخرى. المدرسة المصرية هي التي أسست للتلاوة الصحيحة للقرآن الكريم، وكلكم تعرفون أن هذه المدرسة تقوم على عاتق أو على أصوات الخمسة الكبار: محمود خليل الحصري، محمود علي البنا، مصطفى إسماعيل، عبد الباسط عبد الصمد، محمد صديق المنشاوي. وهؤلاء هم الذين يتناوبون تلاوة المصحف المرتل في إذاعة القرآن الكريم كما يعرف كل متابعيها. هؤلاء هم الذين يقرؤون القراءة الصحيحة أو التي تليق بقراءة القرآن الكريم، على العكس من التلاوة السائدة الآن. التلاوة السائدة الآن ليست معيبة بالطبع ولست ضدها، لكنها بدأت بقيام بعض شركات الإنتاج التي تسرق وتزور باختطاف تلاوات العشر الأواخر من شهر رمضان في بيت الله المحرم، وقاموا بعمل مونتاج بين صوت الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشريم، وباعوا هذه الشرائط وهذه السيديهات على أساس أنها هي التلاوة العصرية للقرآن الكريم. التقيت ذات مرة بالشيخ عبد الرحمن السديس ولا أنساها ما حييت، واحتضنته وسألته، يعني قلت له اعذرني في هذا السؤال، لماذا تسمحون لهذه الشركات بأن تروج هذه القراءات بالرغم من أنها قراءات صلاة، هل أنتم بحاجة إلى مال؟ قال لي يا أخي والله العظيم ليس لنا علاقة بهذا الموضوع، لكننا في الوقت نفسه لا نستطيع مطاردة هؤلاء ولا إيقافهم حتى لا يقولوا أننا نصادر على ترويج القرآن الكريم. فقلت له أنني أنادي دائما بأن تكون التلاوة الرسمية التي يتعلم منها القادمون هي تلاوة المدرسة المصرية. قال ومن منا لم يتعلم من مدرسة التلاوة المصرية؟ هذا هو الكلام الذي يجب أن يقال. إذا أردت أن تكون قارئا للقرآن، إذا أردت أن تجود، إذا أردت أن تتأمل وتشعر بقيمة ما تقرأ، فلا بد أن يعني ربنا جل جلاله يأمرنا في القرآن الكريم عندما نستمع إلى القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فما بالنا بالذي يقرأ لكي ننصت؟ الذي يقرأ هو الأولى بأن يكون على قدر المسؤولية، هو الأولى بأن يكون على وعي بما يقرأ وبمعاني ما يقرأ وبقيمة ما يقرأ، فلا بد أن يؤديه بالطريقة التي تليق بالقرآن الكريم، ليس بهذا الشكل الذي كاد يصل بنا إلى أن يغنوا القرآن الكريم لا أن يرتلوه ويقرأوه. بحبك ربي نتفانى عملا بالدين وإيمانا، بحبك ربي نتفانى عملا بالدين وإيمانا، نصدخ كالعزم ونتوكل لا نتوكل هنا محطة نور الأمل. في هذا البرنامج نتساءل، هي فوضى؟ عزيزي المستمع، تعال معي إلى حيث الفوضى، تعال معي إلى التوكشو. لا أدري ماذا ينقص مصر من فوضى حتى تنفتح علينا كل هذه المخرات الفوضوية مما يسمونه الفضائيات العصرية. الفضائيات، اسمحوا لي في اللفظ، والذين يتابعون كتاباتي أنا أسميها الفضائحيات، أضع حرف الحاء في داخل هذه الكلمة التي للأسف لم نستفد منها. وقلت عندما تحدثت عن الرياضة أننا لم نتعلم من الجمهور الذي يتابع مباريات كرة القدم ثقافة التشجيع ولا روعة التشجيع. نحن أيضا نقلنا عن الغرب هذه الموضة من البرامج، لكننا للأسف حشوناها بالمفرقعات. حولنا هذه البرامج بدلا من أن تكون طرق وأساليب وخطط وأضواء لصناعة مستقبل، حولناها إلى مدمرات وإلى فتن وإلى عشوائيات وإلى أكاذيب واختراعات واختلاقات. لا أدري ماذا يريدون بنا ولا أدري ماذا يريدون منا. هذه البرامج التي تتبارى في الإسفاف وفي فتح المجتمع، لا أدري يعني أنت لديك ساعة أو ساعتان في برنامج ما في قناة ما، لماذا لا تقدم القيم؟ لماذا لا تقدم ما يليق باللحظة الراهنة من تحديات؟ نحن لا أقول أنني أبرئ نظرية المؤامرة، ولكن أقول أننا نصنع بأيدينا أيضا ما هو أسوأ ممن يتآمرون علينا. هذه الألسنة التي تحولت إلى ألسنة من لهيب على جميع القنوات الفضائية تبحث عن فضيحة، كما قال نزار قباني في إحدى قصائده، يعني الناس هواياتهم تتلخص في البحث عن فضيحة وليس البحث عن أمل ولا البحث عن ثغرة من الضوء يمر منها الناس إلى المستقبل. هم يريدون بنا أن نتوقف كجرار زراعي، كما أشبه دائما، يغرس في الرمل أو في الطين ولا يستطيع التحرك خطوة واحدة أو درجة واحدة إلى الأمام. لدينا مشاكل، لدينا عيوب، لدينا تقصير لا حصر له من كبار المسؤولين، هذا أمامنا جميعا. ولكن ليس معنى أن وجود مثل هذه التقصيرات ولا هذه العيوب أن نمسك السكاكين للآخرين. يجب أن نمسك أيديهم ونجرهم إلى المستقبل، لا أن نحفر لهم الحفر ونضعهم فيها ثم نضع كل المصريين معهم في حفرة واحدة. نحن في لحظة لا تقبل القسمة على اثنين، إما أن تكون مع أو تكون ضد. أقولها على الملأ وكل اللي في راسه بطحة يحسس عليها، كما كان أهلي يقولون، أنت في لحظة لا ينفع فيها أن تكون رقاصا أو تلعب على كل الحبال، يا إما أن تكون مع هذا الشعب أو ضد هذا الشعب. إن كنت معه يجب أن تثبت ذلك، إن كنت ضده فاكتفي ببرنامجك واكتفي بنفسك واشبع بما تأخذه من ثمن تبيع به وطنك ومستقبل هذا الشعب العظيم الذي كان يحترمك في يوم ما، أو كان يثق بك في يوم ما، أو كما قال الشاعر قديما: وكنت ادخرتك للنائبات فجئت لأطلب منك الأمانة. Yeah. الأديب والكاتب والشاعر الأستاذ بشير عياد. اسمح لنا بعد ما قدمت فقرات وبرامج محطتك الإذاعية محطة نور الأمل والتي فتحت لنا جميعا طاقة من الأمل، اسمح لنا أن نعود مرة أخرى إلى الإذاعة الأم البرنامج العام، وشكرا لتواجد حضرتك معنا طوال هذه السهرة. شكرا لكم، وأتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يليق بمستمعي البرنامج العام والإذاعة المصرية في كل مكان من وطننا الكبير. مستمعينا الأعزاء، نسأل الله أن يتغمد الشاعر والأديب الراحل بشير عياد بالرحمة وأن يسكنه فسيح جناته. مستمعينا الأعزاء، في الأسبوع القادم بمشيئة الله ضيف جديد ومحطة إذاعية جديدة. تقبلوا تحياتي وتحيات كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. محطة إذاعة في أقل من ساعة. موسيقى دكتور جمال سلامة مع محمد فؤاد.